يا فلان شو انت محمد كتبت لي امبارح؟ محمد كتب، محمد كتب، انت كان بدك شيء امبارح كتبت لي؟ لا لا لا ما بدي اياك تفوتي ادمن دبلت الروم خد ساعات بدون ادمن الروم على طول بلا ادمن على طول بسم الله بعد ما هبة ما جاي بس هتطلع على البالتو اي صفحة؟ صفحة 61 اخر شيء حاجة اعطيتها الحديث ركي على القلم وعن ثلاثة عن الصبية الى اخيري بعدين محمد كتب فات باسمي ليه؟ على الاسم ليه؟ ليه فات عندي على البالتو؟ هو بس السبس تعمل بالتو على الدرس جيت عم بفتح بالتو ترى محمد قطب وراي خليك خليك مشي حالك ماشي ماشي ماشي لا لا لا نو بطل حتى تعمل ساين ان الاسم تبعك ما عامل سيف مش بس انت على كمبيوتر طلع طلع انت طلع ما ما عم يفتح شو البالتو على كل شوي بيطلع لي محمد كتب شيل ريمبر باسورد ما مفتح يا طارق كلوز بالتو تشيك يور انترنت اوكي ما زي انت عندك وصلنا عند فأن طرأ ماني عنك حيض بالمتن ايه بالكتاب هلا نحكي؟ بالكتاب شرحت لنا قال المعلم تأخيرها على وقتها وتأخيرها عن تغير الزمن. وقفنا عند قول المؤلف تغير الزمن. على الطاولة. الو يلا خليك معي. عمل لي انفايت هون. ايدد. ما ارجع مني. من عطاك؟ مني عقبالته. Your account was logged off because this account has been logged in from another location. I'm with the foot. خلاص ماشي حالي بدون تسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله أسأل أن يرزقنا حسن النية. اكتبوا. ثم إنه يوجد أوقات ثم إنه يوجد أوقات تكره فيها الصلاة كراهة تحريمية، فلا تنعقد الصلاة في هذه الأوقات، فلا تنعقد الصلاة في هذه الأوقات. فاصل. فلا تجوز الصلاة التي لا سبب لها متقدم، فلا تجوز الصلاة التي لا سبب لها متقدم، ولا مقارن، ولا مقارن يعني الصلاة التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن، هنحكي عنهم بعدين. لا تجوز، كتبناها بالأول ما ترجع تكتبوا لا تجوز، بعد صلاة الصبح يعني بعد أدائك فرض الصبح، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، الكلام هنا عن صلاة التطوع عن غير الفرض، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة المغرب يعني بعد أداء فرض المغرب، وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العصر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فاصلة. وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أي في رأي العين، يعني هي حقيقة الشمس ترتفع أكثر من ذلك، لكن الناظر إليها يراها أنها قد ارتفعت بحسب نظره قدر رمح، لأنه عندما ترتفع قدر رمح يحين وقت صلاة الضحى، أما قبل ذلك يعني بعد طلوع الشمس إلى أن تصير الشمس برأي العين بارتفاع رمح تقريبا لا تجوز الصلاة في هذا الوقت. فاصلة. وعند الاستواء أي عند كون الشمس في وسط السماء، ويستثنى من تحريم الصلاة عند الاستواء، ويستثنى من تحريم الصلاة عند الاستواء، قلنا عند الاستواء حرام إيقاع الصلاة في هذا الوقت، لكن هناك استثناء، ويستثنى من تحريم الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة، وذلك لحديث أبي داود وغيره وذلك لحديث أبي داود وغيره إن جهنم لا تسجر يوم الجمعة، إن جهنم لا تسجر يوم الجمعة. نعم، في القرآن وإذا الجحيم في غير آية فيها سجرت، إن جهنم لا تسجر يوم الجمعة أي لا توقد، هذا الحديث يبين السبب في تحريم الصلاة في ذلك في هذا الوقت، وهو أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة فينتفي التحريم. يبين سبب التحريم ويبين ايضا انه مش حرام يوم الجمعه. نعم. اشياء تسجل توقد مكتبتي تسجل اي توقد فخرج بقولنا ما لا سبب لها متقدم فخرج بقولنا ما لا سبب لها متقدم ولا مقارن ما لها سبب متقدم أو مقارن ما لها سبب متقدم أو مقارن ما نحن قلنا تحرم الصلاة التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن في هذه الأوقات، أما الصلاة التي لها سبب متقدم أو مقارن لا تحرم. فخرج بقولنا ما لا سبب لها متقدم أو مقارن ما لها سبب متقدم أو مقارن. ومثال الصلاة التي لها سبب متقدم يعني التي لا تحرم ومثال الصلاة التي لها سبب متقدم المنذورة المنذورة لأنها صارت في حقه فرضا إذا قال لله علي أن أصلي كذا في هذا الوقت صارت فرضا ما بقى تطوع وله أن يذهب في هذا الوقت بالتحديد الذي تحرمه لا هي من غير النذر تطوع المحرم التطوع ولكن هنا ما عاد التطوعا صارت فرضا عليه اي فرض عليه ان يفي بنذره لان هذا النذر في طاعه مثل اللي عم يصلي قضاء مثلا في هذا الوقت والفائت كالمنذوره قلنا والفائت يعني القضاء فإنه لا يحرم فعلهما في هذا الوقت أو في هذه الأوقات فإنه لا يحرم فعلهما في هذه الأوقات وكذلك الركعتان اللتان تصليان ممشي الحال خلص طيب وكذلك الركعتان اللتان تصليان بعد الطواف شو السبب المتقدم لألون شو سبب المتقدم لهالركعتين الطواف الطواف بسبب الطواف ما هو يسن ركعتين بعد الطواف فلو حصل هذا الطواف في وقت تحريم لا يحرم أداء هاتين الركعتين لأنه جاء بعد سبب. وكذلك الركعتان لتحية المسجد لمن لم يدخل بنية التحية، لمن لم يدخل بنية التحية، أما من دخل بنية التحية فتحرمه. فإن دخل شخص المسجد ليصلي الظهر مثلا، شو سبب دخول المسجد؟ صلاة الظهر، قضاء قضاء، فاتي صلي الظهر قضاء عليه قضاء، وفاتي صلي الظهر قضاء، فصلى تحية المسجد في هذه الأوقات لا يحرم لأن لها سبباً متقدماً وهو قضاء الظهر. أما الذي لم يدخل المسجد إلا ليصلي تحية المسجد، هذه نيته فقط في الدخول، فيحرم عليه تحية المسجد في هذه الأوقات. واضح صار؟ لأنه لا سبب لها متقدم، لأنه لا سبب لها متقدم، زيدوها، لأنه لا سبب لها متقدم. ومما لها سبب متقدم أيضا صلاة الخسوف، وصلاة الجنازة، لو صليت صلاة الجنازة في هذه الأوقات لا يضر، وكذلك سجدة الشكر. فإن لها أسباباً متقدمة، نقطة. ويستثنى أيضاً من تحريم الصلاة في هذه الأوقات ويستثنى أيضاً من تحريم الصلاة في هذه الأوقات حرم الكعبة فإنه تجوز الصلاة فيه في أوقات الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار من ليل أو نهار يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وصححه نقطة أول السطر أما ركعة الإحرام ركعة الإحرام ركعتا يعني لكن باللفظ لما يكون في أل التعريف بعد منها ما منمدها وكأنها تا مربوطة أما ركعة الإحرام فلا يجوز فعلهما في أوقات الكراهة فلا يجوز فعلهما في أوقات الكراهة لأنه ليس لها سبب متقدم لأن الإحرام إمتى بيكون بعد منها مش قبلها يعني يصلي ركعتين للإحرام لأنه ليس لها سبب متقدم ولا مقارن مقارن يعني مع العمل نفسه بل سببهما متأخر لأن سببهما الذي هو الإحرام إنما يقع بعد الصلاة إنما يقع بعد الصلاة، يعني يصلي ثم يحرم. أحد عنده سؤال إلى هنا؟ في شيء منه واضح إلى هنا؟ منه واضح لكم؟ ما هو الكلام واضح؟ نعم؟ طيب والوقت الخامس والوقت الخامس التي الذي تكره فيه الصلاة عند اصفرار الشمس حتى تغرب، يعني خمس أوقات تكره فيها الصلاة. في كلام بالنسبة لهذه الكراهة، لكن الصحيح أنها للتحريم. هذه الأوقات تكره فيها الصلاة كراهة تحريمية. في أقوال أخرى، لكن هذا القول الصحيح. هذا بالنسبة للخامس. كل هذه الأوقات الخمسة. هذا السبب الخامس. هذا وقت الخامس. تكره فيه الصلاة كراهة تحريمية عند اصفرار الشمس. بعضهم قال للتنزيه، كراهة تنزيهية، لكن الصحيح أنه للتحريم. تنزيهية يعني ما فيه ثواب، لكن ما فيه معصية. كراهة تنزيهية يعني ما فيه ثواب العمل، لكن ما فيه معصية. أما الكراهة التحريمية ما في ثواب وفي معصية. لا لا لا لا لا، ما عم نحكي عن صلاة العصر، عم تحكي عن الوقت. عم بحكي عن الوقت. ايه، من صلى صلاة ليس لها سبب متقدم او مقارن. هكذا ايه؟ هكذا، لانه بالوهله الاولى يفهم. ما نحن بينا من الاول انه عم نحكي عن التطوع. من اوقع صلاة التطوع عند اصفرار الشمس حتى تغرب، قد يكون بعد ما صلى العصر الفرض. انا بفهم المساله هيك، ولكن الوهله الاولى تفهم على غير وجهها، ولكن فما هيك فحبيت اسالك حتى ترجع. اي نعم هيك ثبتها براسي. يعني قد يكون شخص اصفرت الشمس بعد ما صلى العصر فرض العصر، فان اوقع صلاه تطوع في هذا الوقت حرم عليه لو كان بعد ما صلى العصر. أما إن صلى فرض العصر في هذا الوقت فكراهة تنزيهية، يعني يكره. لكن عليه أن يصلي. فرض عليه أن يصلي. أي لا، ما بنحكي عن فرض العصر، عم نحكي عن التطوع. من الأول حكينا عم نحكي بصلاة التطوع. السنة، يعني لله تعالى أراد أن يصلي. صلاة ليس لها سبب متقدم ولا سبب مقارن. ليس لها هذه يعني الصلوات هذه نرجع هي عم ترجع اما ركعتا الاحرام فلا يجوز فعلهما في اوقات الكراهه لانه ليس لها سبب متقدم نعم مش لهما لانه ليس لهما للركعتين او لها للصلاه اثنين صح ان ارادت لها فهي الصلاه وان ارادت له وقالت لهما فهما الركعتان طيب اول السطر وكما توجد اوقات تكره فيها الصلاة التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن أنا بعيد هذه العبارات لأنه يعني كان في اختصرها لكن بتعمد أنه عيد مع هذا البسط يعني التفصيل لو كان بهذه الإعادة لأنه بتخيلكم عم بتدرسوا غيركم فغيركم اللي عم يسمع هالكلام لأول مرة يحتاج إلى هالتبسيط بالعبارات أنا بتخيلكم عم بتدرسوا غيركم مع التمني حتى لا تبقى هذه المعلومات رهينة الدفاتر شو قلت أنا هلا؟ لا قلت رهينة الدفاتر لا قصدي بال وكما توجد أوقات تكره فيها الصلاة التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن ولا مقارن توجد مواطن لحظة قبل وكما توجد أوقات تكره فيها الصلاة التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن كراهة تحريمية توجد مواطن يعني أماكن مواقع توجد مواطن يعني مواقع أماكن تكره فيها الصلاة لكن كراهة تنزيهية عرفنا الفرق بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية وهي ستة مواطن الأوقات خمسة المواطن ستة وهي ستة مواطن أنا هلأ من هالمواطن في واحد المراد به الذي يكون في السوق يذهب إليه الناس للاستحمام وهو الحمام ما ببدي سب أقول الحمام مشان ما تفكروا الحمام اللي ببيوتكم لا الفقهاء لما يقولوا الحمام يعني الحمام العام حمام النزهة وحمام الملك الظاهر اللي بدمشق وأشباه هذه الحمامات التي كان يذهب إليها الناس للاستحمام أي فمشان ما أقول كلمة الحمام بالأول تفكروا الحمام اللي ببيوتكم الحمام وهو الذي يكون في السوق يذهب الناس إليه للاستحمام، أما الذي يكون في البيت فيسمى المغتسل، كما في القرآن: هذا مغتسل بارد وشراب، فيسمى المغتسل. هذا مغتسل بارد وشراب، إذن الحمام تكره فيه الصلاة تنزيهية. نعم. والمسلخ مش محل ما بيذبحوا المسلخ، اللي كانوا يسموه البيرتي المشلح، بالبيوت القديمة كنت عند الحمام عندهم، يعني غرفة الحمام كلها مقسومة لثلاث أقسام، بتفوت بباب، باب في المدخل هذا بسموه المشلح، على جهة الخلاء، وعلى جهة الثانية باب آخر للمغتسل. مكان فيما مضى بيت الخلاء ومكان الاغتسال واحد في غرفة واحدة، كانوا مفصولين بيناتهم بغرفة صغيرة اسمها المشلح، يخلع ثيابه ثم يدخل للاغتسال. فالمسلخ والمسلخ وهو الموضع الذي تخلع فيه الثياب، وهو الموضع التي تخلع فيه الثياب. لكن الناس سبحان الله في هذا الزمن التفرنج تخلع فيه الثياب للاغتسال، لا لا تخلع فيه الثياب، خليها هي. يعني كان فيما اذا الشخص توضأ في مكان الاغتسال كما كان في الماضي، ما في الخلاء ليس داخله، ما في كراهة، ما فيه كراهة إذا ذكر الله فيه، إذا ذكر الله فيه ما فيه كراهة. الآن تغير الوضع على قول على على على عند بعضهم، بعضهم الآن بيقولوا مكروه إذا في خلاء، ذكر الله في الخلاء مكروه. عند كعب الأحبار ليس فيه كراهة، لا مكروه. مكروه كراهة، مكروه، نعم ليس حراما. وبعضهم قال ما فيه كراهة، لأن بعضهم قال المراد بالخلاء هنا الأخلية القديمة التي كانت عبارة عن حفرة في الأرض، ثم بعد ذلك تأتي شفاطات تشفطها، ما مثل الآن بشد السيفون بتروح النجاسات، كانت حفرة تجتمع فيها النجاسات في الأرض ثم يسحبونها، اللي هي اسمها الكنيف. الكنيف، نعم، كاف نون ياء فاء، الكنيف. على ذكر الكنيف في شاعر مشهور من نسل سيدنا عثمان اسمه العرجي. العرجي قال بيت من الشعر، قال: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. ليوم كريهة، اليوم حرب يعني معركة، وسداد ثغري الثغور يعني اللي هي الحدود تقريبا، مثل البحر، مثل بعض المواقع اللي بيننا وبين العدو، فيكون مرابطا عليها. أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، إنه ما أخذوا بالهم مني، يعني إنه يحطوني بهذه المواقع وأنا لها، يعني أنا أنفع في هذه المواضع. فأحد الأشخاص بعد ذلك بزمان عمله تنظيف الكنيف، وظيفته تنظيف الكنيف، فسمعه بعضهم وهو ينظف يعني يرفع النجاسات يقول: بيت العرجي، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. يعني يغلق الحفرة التي ويوم كريهة من كراهة من الرائحة. يعني عم يستشهد ببيت العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. طيب قلنا: والمسلخ وهو الموضع الذي تخلع فيه الثياب، وعطن الإبل، وعطن الإبل، وعطن عين طاء نون الإبل. تعرف يعني الإبل؟ واضحة. وهو الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة، التي شربت يعني. ما بيجيبوا الإبل ليشربوها، يلي شربت بنحوها عن هذا الموضع إلى بجمعها بموضع، هذا الموضع يسمى عطن الإبل. وهو الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها. صاروا ثلاثة، ما هيك؟ فاصل. والمقبرة التي لم تنبش، والمقبرة التي لم تنبش. ليش التي لم تنبش؟ لأنه التي نبشت تحرم الصلاة عليها، لأنها اختلطت بصديد الموتى نجاساته. والمقبرة التي لم تنبش، أما المنبوشة فتحرم الصلاة عليها. لأنها اختلطت بصديد الموتى، الصديد يعني القيح اللي بنسميه العمل، حفظتوه بيت العرجي؟ شو حنان حفظتيه؟ صعب شوية حفظته يا محمد؟ شو حجي؟ أضاعوني، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، ثغري راء كسرة لكن من مدها للتعطيش. ليوم كريهة وسداد ثغري. هذاك محارب اللي قالها كان فارس، أما هذا بيعز الحمامات يعني بيعز المجاري، فقال ليوم كريهة وسداد ثغري. طيب قلنا وأما المنبوشة فتحرم الصلاة عليها لأنها اختلطت بصديد الموتى فتنجست. فاصل. فإن لم يعلم كونها منبوشة، يعني من عرف هاي المقبرة منبوشة فتحرم الصلاة عليها أم ليست منبوشة فتكره الصلاة عليها، ما عرف. فإن لم يعلم كونها منبوشة صحت الصلاة فيها مع الكراهة. صحت الصلاة فيها مع الكراهة. نعم. يعني المنبوشة أو المشكوك غير المنبوشة أو المشكوك بها تصح الصلاة فيها مع الكراهة. وهذا التحريم مع الكراهة، نعم فاصل. وهذا التحريم إن صلى على المنبوشة بلا حائل. وهذا التحريم إن صلى على المنبوشة بلا حائل. فإن كان بحائل لا يحرم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا على القبور ولا إليها. لا تصلوا على القبور ولا إليها. رواه أبو داود وغيره. والنهي في الحديث للتنزيه. والنهي في الحديث للتنزيه يعني كراهة تنزيهية ليست تحريمية. إلا أن يقصد بالصلاة إلى القبور، يعني بالاتجاه إلى القبر في الصلاة، إلا أن يقصد بالصلاة إلى القبور تعظيم القبور بذلك. تعظيم القبور بذلك. فيكون حراما. فيكون حراما. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري ومسلم. الصلاة بنية تعظيم القبر حرام، اتجه إلى القبر في صلاته لتعظيم القبر بهذه الصلاة حرام. أما تعظيم قبر نبي من الأنبياء ليس حراما إلى الحد الذي يجوز، مجرد التعظيم ليس حراما، إنما فعل الصلاة باتجاه القبر بنية تعظيم القبر بهذه الصلاة هذا الحرام. واضح بجمو؟ أوكي. فإنهم كانوا، يعني اليهود والنصارى، فإنهم كانوا يبنون على القبور المساجد، ويصلون إليها، يعني باتجاهها، تعظيما لها. أماكن الصلاة. فلا حجة للوهابية في هذا الحديث، لأن المسلمين لا يفعلون ذلك. فزيارة قبور الأنبياء والصالحين شيء، والصلاة إليها تعظيما لها شيء آخر، والصلاة إليها تعظيما لها شيء آخر. لكن الوهابية من خبث قلوبهم حملوا ما جاء في الكفار على المسلمين، حملوا ما جاء، يعني في الأخبار والرواية والأحاديث، حملوا ما جاء في الكفار على المسلمين، وكذلك لا حجة لهم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا واو ألف قبري عيدا، عيدا يعني. فهذا الحديث حجة عليهم، لأن فيه الحث على كثرة زيارته صلى الله عليه وسلم، على كثرة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. الآن ما بذكر، شوف لك إن شاء الله. لأن معناه لا تقتصر، لا تقتصر في زيارة قبري على مرة أو مرتين في السنة، كما يأتي العيد مرة في السنة، يعني الإنسان متى يعيد؟ في الفطر مرة بالسنة والأضحى مرة بالسنة. فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا قبر عيدا، يعني لا تهجروه كل العام، تأتون مرة ثم تهجروه، كما أن العيد يأتي مرة عيد الفطر ومرة يأتي عيد الأضحى، إنما عليكم بزيارته. شو كتبتوا؟ لا تقتصروا في زيارة القبر على مرة أو مرتين في السنة، كما يأتي العيد مرة في السنة، إنما عليكم بزيارته. لأن زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم إذا اكتملت شروطها من أعظم القرب إلى الله تعالى. القرب بالقاف إلى الله تعالى. وبعضهم قال لا تفعلوا، وبعضهم قال معناه لا تفعلوا أمام قبري من اللهو ما تفعلونه في أعيادكم. وهذا ليس فيه النهي عن زيارته صلى الله عليه وسلم. لا تفعلوا من اللهو أمام قبري ما تفعلوه في أعيادكم، من اللهو ما تفعلوه في أعيادكم. وليس في هذا نهي، قلنا وليس فيه نهي عن زيارته صلى الله عليه وسلم. نقطة. نقف هنا بعد ما خلصت المواطن التي تكره الصلاة فيها كراهة تنزيهية، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم، آمين وبكم. السلام عليكم أحبابنا بالغرفة. ألو، نعم، آمين وفيك.